بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر بن خزيمة غفر الله له: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال وقال حدثنا شعبة عن حماد عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال شعبة: كان أحيانا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا لا يرفعه. قال: يخرج قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميون. قال أبو بكر: قرئ على أبي موسى وأنا أسمع. قيل: حدثكم يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم يقال لهم الجهنميون من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى: نعم. فقال أبو بكر: لست أنكر أن يكون الخبران صحيحين، لأن أبا رجاء قد جمع بين ابن عباس وعمران بن حسين في غير هذا الحديث أيضا. وحدثنا حفص بن عمرو الربال قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ضبارة من النار بعدما كانوا فحما. قال: فيقال: أنبذوهم في الجنة ورشوا عليهم الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من المسلمين: كأنما كنت من أهل البادية يا رسول الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا خارجة بن مصعب عن أبيه قال حدثنا خارجة بن مصعب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من النار فيسمون الجهنميون. قال: قلت لعبد الله بن عمرو: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا خارجة بن مصعب الخراساني قال حدثنا أبي أنه سمع عبد الله بن عمرو ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار ناس بعدما تصيبهم النار فيدخلون الجنة. قال: قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا قال حماد بن زيد قال: قلت لعمر بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال: نعم. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعته من عمر: ما شاء الله من مرة يأتونه الناس يسألونه عنه خاصة يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا يدخلون النار ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن الوليد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: أشهدكم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن الله يخرج يوم القيامة ناسا من النار فيدخلون الجنة. وقال محمد بن الوليد: سمع جابر بن عبد الله. حدثنا يونس بن عبد الله بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج أناس من النار. قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا عاصم يعني بن علي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما يخرجون من النار بعدما يصيبهم سفع فيها فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أناس جهنم فإذا صاروا حمما أخرجوا فأدخلوا الجنة فيقول أهل الجنة: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الجهنميون. قال أبو بكر عند بشر بن المفضل عن هذا الشيخ أخبار غير أني لا أقف على عدالته ولا على جرحه. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن النضر وهو أبو محمد إمام مسجد أبي عمران الجوني قال حدثنا أبو عمران أنه ركب في سفينة فرأى رجلا تأخذه العين فقالوا: هذا ابن أبي سعيد الخدري. فسأله فقال: حديث بلغنا عن أبيك. قال: ما هو؟ قلت: بلغنا أنه حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يخرج من النار أناسا بعدما أدخلهم فيها. قال: نعم، سمعته منه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. نعم، أحسن الله. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: نعم حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري ثقة من الحفاظ توفي عام 52 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان الإمام من كبار الحفاظ توفي 98 و100. قال حدثنا الحسن بن ذكوان البصري. الحسن بن ذكوان قد وقع فيه خلاف فيما يتعلق بضبطه وحفظه، والأكثر على تضعيفه، فقد ضعفه يحيى بن معين والإمام أحمد وغيرهما. وقال الحافظ بن حجر أن البخاري لم يخرج له سوى هذا الحديث. نعم، وهذا الحديث له شواهد كثيرة، كما ساق ابن خزيمة ما تقدم نعم ساق ابن خزيمة فيما تقدم وفيما سوف يأتي. فحديثه هذا محفوظ مستقيم. نعم، وإلا فإن فيه ضعف. نعم، قال عن أبي رجاء العطاردي وهو عمران بن ملحان البصري العطاردي من كبار التابعين مخضرم. نعم، ثقة جليل. قال عن عمران أي ابن حسين ابن نجيد الخزاعي نعم المكي نزيل البصرة. عمران بن حسين رضي الله عنه تقدم لنا فيما سبق أن عمر رضي الله عنه أرسله إلى أهل البصرة، حتى قال الحسن ما قدم علينا أفضل من عمران. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليخرجن قوم من النار أو ليخرجن قوم من النار بالشفاعة. هؤلاء أخرجوا من النار بالشفاعة، هؤلاء من أهل التوحيد لهم ذنوب عذبوا بقدر ذنوبهم ثم أدركتهم شفاعة أرحم الراحمين، وذلك بأن الله عز وجل شفع فيهم ما شاء من خلقه. تقدم لنا أن الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام يشفعون، وأن الملائكة تشفع، وأن صالح المؤمنين يشفعون، وأن الأفراط أي الصغار يشفعون لآبائهم وأمهاتهم. نعم، وأن الله عز وجل بعد ذلك يخرج من شاء ممن مات على التوحيد، فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي من مات على الشرك والكفر والعياذ بالله. قال بالشفاعة يسمون الجهنميون، يسمون بهذا الاسم لأنهم قد دخلوا أو قد أدخلوا إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وتعلمون أن نسأل الله العافية وإياكم أن العذاب أيضا على أنواع. نعم، فالعذاب المنقطع والعذاب الدائم، الدائم للكفار، والمنقطع هذا قد ينقطع، قد يكون نسأل الله العافية والسلامة في القبر ويستمر أيضا بعد قيام الساعة، ثم بعد ذلك نعم تحصل الشفاعة فيخرج من شاء الله عز وجل إخراجه، يخرج من شاء الله عز وجل إخراجه، أو ينقطع العذاب في القبر. نعم، قال وسمعت بندارا في الرحلة الثانية وقيل له حدثكم يحيى بن سعيد. هذا يدل على أن لابن خزيمة رحلتان للبصرة، فسمع من عنده في الرحلة الأولى يروي الحديث عن عمران، وفي الرحلة الثانية قيل له حدثكم يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس، الأول عن عمران والثاني عن ابن عباس بنفس الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فقال بندار نعم نعم، راح يأتي طبعا الكلام كلام ابن خزيمة بإذن الله، لكن الحديث الأول طبعا حديث أبي رجاء عن عمران بن حصين هذا في البخاري، خرجه البخاري وغيره. وقد توبع محمد بن بشار الإمام أحمد رواه في مسنده عن يحيى بن سعيد القطان، فقد توبع محمد بن بشار. فهذا الحديث حديث صحيح بشواهده، ولذا البخاري قد خرجه. ورواية القطان هذه مما تدل على قوته. طبعا ابن مهدي لم يروي عن الحسن بن ذكوان كما قيل عن بعض تلاميذه، وأما القطان فروى. فقد يكون يرى القطان أن فيه قوة، أو انتقى ما شاء من حديثه. نعم. وأما حديث ابن عباس فلا أعلم أن هناك من تابع محمد بن بشار عليه، ما أعلم أن هناك من تابع. فإذا لم يتابع يكون في النفس منه شيء، أي طريق ابن عباس. إذا لم يتابع يعني يصعب أن يتفرد محمد بن بشار وهو في هذه الطبقة المتأخرة بحديث ليس موجودا عند غيره. أين أصحاب يحيى بن سعيد القطان وهم قد ملأوا البصرة وغير البصرة؟ أين هم؟ ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم من كبار الحفاظ. نعم. فهذا يعني يصعب أن ابن بشار يتفرد به على أنه من الحفاظ، لكن مع أن طبعا لازم يحيى بن سعيد القطان سنوات كثيرة، لازمه كثيرا وكان بلديه في البصرة، لكن يتفوج بشيء عن القطان ولا يتابع عليه هذا في النفس منه شيء. طبعا ابن خزيمة لو كان عنده متابعة كان ذكر، لكن أيضا لم ينص على أن محمد بن بشار تفوج به، ما نص. لو كان نص كان يعني يكون في صحة هذا الإسناد نظر. المهم يكفينا حديث عمران بن حصين. قال حدثنا يحيى بن حكيم وهو ابن المقوم البصري ثقة حافظ. نعم. قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي سليمان بن داود البصري وهو أيضا ثقة حافظ، توفي 400. نعم. ويحيى بن حكيم توفي بعد 50. وقال حدثنا شعبة بن الحجاج. طبعا هنا لماذا قال وقال أتى بحرف العطف؟ هو يحيى بن حكيم سمع من أبي داود حديث، فمنها قال وحدثنا شعبة. نعم. وابن خزيمة هو يريد هالحديث، ما يريد أن يروي كل ما حدث به. نعم. فهذا معنى العطف هنا، حدثنا شعبة بن الحجاج. نعم. الواسطي نزيل البصرة عن حماد بن أبي سليمان. حماد هو ابن أبي سليمان الكوفي وهو فقيه شيخ أبي حنيفة في الفقه. حماد بن أبي سليمان تفقه على إبراهيم النخعي، وتفقه أبو حنيفة على حماد بن أبي سليمان. نعم. فحماد بن أبي سليمان مشهور في الغالب أو الأكثر عليه هو الفقه، ولذا حماد بن سلمة يقول إذا جئت إليه وسألته عن الأحاديث والآثار يقول لا جاء الله بك، أو عبارة نحوها، يعني يقول لا تسألني عنه، اسألني عن المسائل الفقهية لأن هي فنه. ولذا قال أبو حاتم فإذا جاء، يعني هو فقيه، فإذا جاء الآثار شوش، يعني ها يقع عنده اضطراب. ولذا تكلم فيه، تكلم في حفظه، خرج له مسلم حديثا متابعة، لكن لعل الأصل أن حديث حسن وقد تكلمت عليه في غير هذا الموضع. نعم. قال عن ربعي. نعم اللي أظن أنا تكلمت عليه بتفصيل أكثر في غير هذا الموضع. قال عن ربعي بن حراش. وربعي بن حراش الكوفي العبسي، ربع بن حراش العبسي الكوفي من كبار التابعين، توفي عام 100 مخضرم. نعم مخضرم يعني المقصود هنا أنه أدرك الجاهلية هذا المخضرم، لأن كبار التابعين على قسمين: من أدرك الجاهلية ولم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا من كبار التابعين مخضرم، مثل شريح القاضي، نعم مثل مسروق بن الأجدع، نعم وغيرهم كثير. وهناك من لم يدرك الجاهلية وإنما الإسلام، فهذا لا يقال عنه مخضرم، مثل سعيد بن المسيب وغيره. قال: عن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه قال: شعبة كان أحيانا يرفعه، أي حماد بن أبي سليمان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا يرفعه. نعم يعني كان حماد يتردد فيه. طبعا هذا الإسناد فيه حماد كما تقدم، فيه بعض الكلام، ولكنه قد توبع، حماد بن أبي سليمان قد توبع فزال الضعف الذي يوجد فيه. قال: شعبة كان أحيانا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا لا يرفعه. قال: يخرج قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميون. وهذا المتن له شواهد ولا ما له شواهد؟ له شواهد، منها الحديث السابق. قال أبو بكر بن خزيمة: قرئ على أبي موسى وأنا أسمع قيل: حدثكم يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم يقال لهم الجهنميون من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى: نعم. فأبو موسى أيضا يتابع محمد بن بشار على هذا الإسناد من حديث عمران بن حسين، لكن هل تابعه من حديث ابن عباس؟ لا، ما ذكر. قال أبو بكر: لست أنكر أن يكون الخبران صحيحين، لأن أبا رجاء قد جمع بين ابن عباس وعمران بن حسين في غير هذا الحديث أيضا. نعم طبعا أبو رجاء العطاردي البصري، ابن عباس عمران كما تقدم أقام بالبصرة إلى أن توفي بالبصرة. ابن عباس متى أقام بالبصرة؟ في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، ولاه علي بن أبي طالب على البصرة، ولاه على البصرة، ولاه على البصرة، فسمع من سمع منه من أهل البصرة. فلذا عمران بن حسين كما يقول ابن خزيمة، لذا أبو رجاء العطاردي عمران بن ملحان، في الأحاديث التي يتفق ابن عباس وعمران عليها يرويها عنهما جميعا. نعم فهذا يعني استدل بهذه القرينة ابن خزيمة على قوة طريق ابن عباس من حديث محمد بن بشار، لكن كما ذكرت طريق ابن عباس فيها ما فيها من الغرابة، فلم يذكر أنه أن أحدا تابع محمد بن بشار، وأيضا لم يذكر أنه قد تفرد. نعم فلو تفرد فهذا يعني غالبا أنه خطأ من محمد بن بشار. نعم المهم حنا يكفينا طريق عمران بن حسين وما يشهد له من النصوص الأخرى. قال: وحدثنا حفص بن عمرو الربان الرقاشي البصري وهو ثقة عابد قال: حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي البصري، تقدم أن فيه خلاف، هناك من تكلم فيه. قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد، نعم عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري وهو ثقة، توفي عام 800 وقيل غير ذلك. خرج علق له البخاري وخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ضبارة من النار أو يخرج ضبارة من النار بعدما كانوا فحما يخرج. نعم ضبارة من النار بعد أن كانوا بعدما كانوا فحما قال فيقال انبذوهم في الجنة ورشوا عليهم الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة الحبة البذرة. حميل السيل ما حمله السيل من طين وما شابه ذلك. وتقدم أن النبات في مجرى السيل حميل السيل يكون ينبت بسرعة أكثر. نعم فقال رجل من المسلمين كأنما كنت من أهل البادية يا رسول الله، لأنه قد وصف ذلك وصفا دقيقا صلى الله عليه وسلم. وهذا يعرفه أهل البادية في الشعاب والوديان عندما تجيء الأمطار فيرون النبات ينبت في مجرى السيل أكثر. نعم فيقول كأنما كنت من أهل البادية يا رسول الله. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل الحاضرة، وربنا عز وجل إنما بعث رجالا من أهل القرى، لم يبعث من البادية وإنما من أهل القرى. ونقصد الرد على بعض الجهال، وجاء بكم من البدو يعني يعقوب عليه السلام قد يكون خرج إلى البادية. نعم فبعض الجهال يظن أن نعم فإنما الأنبياء يبعثون من أهل القرى من الحاضرة. نعم طبعا هذا قد توبع أبو بحر، هذا قد تابعه هوذة بن خليفة عن عوف، عوف بن أبي جميل الأعرابي توفي 46 و100 خرج له الجماعة وهو ثقة. فهوذة قد تابع أبو بحر فاستقام الإسناد وقوي، فهذا حديث ثابت. نعم قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري الحافظ تقدم، قال حدثنا عثمان بن عمر وهو العبد البصري ثقة جليل، قال حدثنا خارجة بن مصعب ابن خارجة. خارجة بن مصعب هذا متروك، ولعله يعني قلما يوجد راوي بهذا الضعف بهذه المنزلة من الضعف خرج له ابن خزيمة، يعني نادر هالشخص المتروك يخرج له ابن خزيمة لكن خرج له. نعم لكن يعني هو ضمن أحاديث، يعني المتن ثابت كما سوف يأتي وكما تقدم. وأبوه لا يعرف، أبوه لا يعرف. نعم مصعب بن خارجة قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من النار فيسمون الجهنميون. قال قلت لعبد الله بن عمرو أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أما المتن فتقدم في الأسانيد أو في الأحاديث الأخرى، وأما هذا الإسناد فهذا إسناد ساقط لأن فيه خارج بن مصعب وهو متروك. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي الحافظ توفي 58 و200 قال حدثنا عثمان بن عمر العبد البصري ثقة جليل قال أخبرنا خارج بن مصعب الخراساني قال حدثني أبي أنه سمع عبد الله بن عمرو الحديث. هذا تقدم إسناد ساقط، إسناد ليس بشيء. نعم قال حدثنا أحمد بن عبده وهو الضب البصري ثقة ثبت ثقة جليل عفوا تكلم فيه بن خراش وقد أخطأ ولقد وثقه الحفاظ توفي بعد 40 و200 نعم من شيوخ مسلم. قال حدثنا حماد بن زيد، يعني تلاحظون أغلب شيوخ بن خزيمة من البصرة كما تقدم لنا بالنسبة للبخاري وأبو داود. نعم بخلاف مسلم لا، بخلاف النسائي أيضا من أهل الشام ومصر النسائي. قال قال حماد بن زيد الأزدي الجهضمي مولاهم البصري الإمام توفي 79 و100 قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. هذا إسناد صحيح وهو ثابت في الصحيح في الصحيحين. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء. نعم طبعا الكلام على هالمتون كل هذا تقدم، هذا كل هذه النصوص فيها إثبات الشفاعة وأن الشفاعة ثابتة. نعم وتقدمنا الكلام على أنواع الشفاعات، الشفاعات العامة والخاصة الكبرى ودونها. نعم قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار البصري وهو ثقة. نعم قال حدثنا سفيان بن عيينة نبي عمران الهلالي، وتقدم لنا أن ابن خزيمة ومسلم بن الحجاج وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عبد الله بن ماجه القزويني لا يروون عن الثوري إلا بواسطة رجلين، وأما البخاري وأبو داود فيروون عن الثوري بواسطة رجل ورجلين. نعم لكن من ذكرت لابد من رجلين، وابن خزيمة منهم. هنا سفيان من؟ لا شك بن عيينة، وعبد الجبار بن العلاء لم يدرك الثوري. نعم لكن بس من باب يعني طرد هالقاعدة ما نحتاج إلى. قال طبعا سفيان بن عيينة توفي عام 98 و100 وقد عمر رحمه الله، وهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار، يقدم عليه ابن جريج فقط. قال سمعت من عمرو أي بن دينار ما شاء الله من مرة يأتونه الناس يسألونه عنه خاصة، يسألون عن حديث الشفاعة، ما السبب في سؤالهم تكرار السؤال عن حديث الشفاعة؟ لأن في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن بعده خرجت الخوارج وأنكروا الشفاعة، وقالوا أن أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في النار والعياذ بالله. فالناس كانوا يسألون الصحابة فيسألون عن حديث الشفاعة، فلذا كان عمرو بن دينار يسأل كثيرا عن حديث الشفاعة. نعم قال يأتونه الناس يسألونه عنه خاصة عن حديث الشفاعة. يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول الحديث سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت أذناي يريد أن يؤكد، وأحيانا يعني أبصرت عيناي أو نحو ذلك، يعني أحيانا من باب التأكيد. إن ناسا يدخلون النار ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة أو فيدخلون الجنة. نعم فهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة ومن يكفر بالكبائر، كل هؤلاء هذا رد عليهم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة. نعم قال ومحمد بن الوليد. محمد بن الوليد هذا والله أعلم قد يكون البصري، وهو ثقة الملقب بحمدان القرشي، وقد يكون محمد بن الوليد بن أبي الوليد الفحام البغدادي، ولعله الفحام البغدادي والله أعلم، لعله الفحام البغدادي، لأن المزي لم يذكر ابن عيينة في شيوخ البصري وإنما ذكره في شيوخ الفحام البغدادي. نعم لكن تقدم أن المزي إنما يعني بالذات يلزمه الشيوخ والتلاميذ ما كانوا في الكتب الستة. لو لم يذكر تلميذا أو شيخا قد جاء في الكتب الستة رواية عنه أو عنه رواية عنه أو هذا روى عنه فهذا يستدرك عليه، وأما خارج ذلك فما يلزمه يذكر وقد لا يذكر. نعم. فالمهم هو ما ذكر ابن عيينة، فهذا يحتمل أنه ابن محمد الوليد بن أبي الوليد الفحام البغدادي، والذي تقدم عن محمد بن جعفر قبل أبواب في الدوس الماضي عن محمد بن جعفر يروي عن محمد بن جعفر، فهذا هو البصري الملقب بحمدان. هذا طبعا تقدم في الدوس الماضي أو الذي قبله. كيف يا نعم أحسن 407. نعم نعم أحسن 407. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد هذا هندب محمد بن جعفر ما في كلام، لكن المقصود محمد بن الوليد هذا هو البصري القرشي البصري البصري. نعم نعم نعود إلى ما نحن بصدده. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول أشهدكم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني أو بأذني هاتين يقول إن الله يخرج يوم القيامة ناسا من النار فيدخلون الجنة. وقال محمد بن الوليد سمع جابر. نعم المعنى واحد، رواية سعيد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أنه سمعه، رواية محمد بن الوليد سمع جابر. فالتصريح بالسماع في ماذا؟ في رواية محمد بن الوليد وفي رواية محمد بن بشار كلاهما، في رواية محمد بن الوليد ورواية سعيد بن عبد الرحمن، لكن سعيد بن عبد الرحمن عن جابر أنه سمعه، في رواية محمد الوليد أنه سمع جابر. نعم فهذا نعم المعنى واحد بل اللفظ. نعم فهذه الأسانيد أسانيد صحيحة والحديث في الصحيحين كما تقدم. نعم كلها عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن كل هذه الأسانيد أسانيد صحيحة، وحديث أحمد بن عبده. نعم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري توفي عام 64 و200. الصدف نزلوا بمصر. نعم توفي 264 من شيوخ مسلم ومن تلاميذ الإمام الشافعي. قال أخبرنا عبد الله بن وهب، هذا إسناد مصري. عبد الله بن وهب هو بن مسلم القرشي مولاهم ثقة إمام توفي 97 و100. طبعا وصف بشيء من التدليس والتساهل في الرواية عن شيوخه، والمقصود بالتدليس هنا يعني أنه كان يرى المناولة والإجازة، يرى المناولة والإجازة، وهذا ما يضر لأنه هو ثقة حافظ. وتقدم الكلام تكلمت على هذا في قديما في دوس الترمذي. قال أخبرني عمرو بن الحارث وهو حجازي نزل مصر. عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري توفي 48 أو 49 و100 ثقة ثبت، وإن كان تكلم الإمام أحمد ببعض حديثه أو بشيء من حديثه. أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله. عمرو بن دينار الجمحي مولاهم الأثرم المكي وهو ثقة ثبت جليل توفي بعد 20 و100. أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أناس من النار، وهذا إسناد صحيح. نعم قال حدثنا طبعا جابر بن عبد الله أيضا رحل إلى مصر ما عدا عمرو بن دينار، نعم. قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب الملقب بدلوية وهو ثقة جليل. قال حدثنا عاصم بن علي بن عاصم الواسطي، هذا الذي تقدم لنا في الليلة قبل الماضية في شيوخ البخاري في درس البخاري شيخ البخاري، راجح أنه صدوق، أنكرت عليها حديث ثلاثة حديث عن شعبة تفرد بها، وهي صحيحة من حيث الأصل لكن تفرد بها عن شعبة لم يتابع عليها. نعم. قال حدثنا همام، صحيحة من حيث الأصل يعني متونها. نعم. قال حدثنا همام بن يحيى العوذي البصري وهو ثقة جليل، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو إمام، عن أنس أن النبي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما يخرجون من النار بعدما يصيبهم سفع فيها فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. نعم. وهذا إسناد جيد حسن، والحديث حديث أنس تقدم لنا بأسانيد متعددة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري ثقة جليل، توفي 45 و200. قال حدثنا بشر بن المفضل الرقاش البصري من الحفاظ. قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب، هذا يزيد بن أبي حبيب دل الدليل على أنه يزيد بن أبي صالح أبو حبيب الدباغ، يزيد هذا هو ابن أبي صالح أبو حبيب الدباغ، وليس يزيد بن أبي حبيب الكوفي المعروف، هذا يزيد بن أبي صالح أبو حبيب الدباغ، وهو ثقة قد وثقه يحيى بن معين ووثقه أبو داود الطيالسي. نعم. وأيضا قال أبو زرعة ليس به بأس، وقال أبو حاتم ليس في حديثه بأس، هو أوثق من بقي من أصحاب أنس بن مالك. يقول قال وسمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أناس جهنم فإذا صاروا حمما أخرجوا فأدخلوا الجنة، فيقول أهل الجنة: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الجهنميون. نعم. يسمون بالجهنميين كما تقدم في الأحاديث السابقة، وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وتقدم الكلام تقدمت أسانيد متعددة لحديث أنس. قال أبو بكر عند بشر بن المفضل عن هذا الشيخ أخبار، يعني حديث غير هذا الحديث، غير أني لا أقف على عدالته ولا على جرحه، يعني يزيد بن أبي صالح. نعم. هو يزيد بن أبي صالح وقد وثق من تقدم. نعم. وليس هو الفقيه الكوفي. نعم. وثق هذا يحيى بن معين وغيره كما تقدم. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري مولاهم التنوري البصري وهو ثقة. قال حدثنا أبي عبد الصمد وهو ثقة، طبعا جده وليس في الإسناد عبد الوارث ثقة ثبت، جد عبد الوارث شيخ بن هزيمة لكن ليس هنا الآن في الإسناد. قال عن النضر وهو أبو محمد إمام مسجد أبي عمران الجوني. النضر هذا أبو محمد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وسكت عنه، وذكره ابن حبان في الثقات، ويعني يتعجب أن ابن أبي حاتم لم يذكره في الجرح والتعديل، الأصل كل ما كان في التاريخ الكبير موجودا في ماذا؟ في الجرح والتعديل، لأن عندما جاء أبو أحمد الحاكم وجد الناس يقرؤون على أبي حاتم، يقرؤون عفوا على عبد الرحمن بن أبي حاتم، يقرؤون عليه كتاب الجرح والتعديل، فقال لابن عبدوية الوراق، قال: هذه ضحكة، أراكم تقرؤون على شيخكم كتاب التاريخ للبخاري على الوجه، فقال له ابن عبد الوهاب هذا الكتاب كتاب التاريخ عندما أوتي به إلى أبي حاتم وأبي زرعة ونظر فيه استصعب أن ينقل هذا العلم عن غيرهما، هما أئمة من نظراء البخاري ولا ليسوا من نظرائه، من نظراء البخاري في علم الحديث. فأقعد عبد الرحمن بن أبي حاتم فسألهم عن هؤلاء الرواة رجلا رجلا، فأصبح كتاب الجرح والتعديل مقارب جدا للتاريخ الكبير. يتميز طبعا الجرح والتعديل بالنقل عن أحمد وعن يحيى بن معين وعن غيرهما، طبعا بالذات أبو حاتم وأبو زرعة في الكلام على الراوي، هذا قليل، هذا ليس قليل في البخاري، قد ينقل أحيانا عن أحمد شيء يسير أو عن يحيى بن معين، لا، ابن أبي حاتم ملتزم تقريبا، كان هناك كلام لأحمد أو بن معين نقله في الراوي. فهم استصعب علم يعرفانه كيف ينقلان عن غيرهما. فيقول أقعد ابن أبي حاتم فسألهم عن هؤلاء الرواة رجلا رجلا. ولذا تجد أن كلام أبي حاتم يعني كثيرا ما يوافق كلام البخاري، هو فيه خلاف فيه كثير لكن فيه أيضا اتفاق. نعم، وتقدم أن ابن أبي حاتم استخرج من التاريخ الكبير ثلاثة كتب، استخرج الجرح والتعديل واستخرج المراسيل، أفرد بكتاب، واستخرج ماذا؟ العلل، استخرج العلل، فالتاريخ الكبير البخاري فيه علل، فاستخرج العلل، أفردوها لوحدها أو أفردها لوحدها. نعم، فلذا كما تقدم يتعجب أن لا يكون هذا يعني الراوي لم يترجم عند ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل. طبعا البخاري يتميز على أبي حاتم وأبي زرعة بماذا؟ أنه فتح لهم الباب، يتميز لهم بحسن التصنيف والابتكار، تميز عنهم بحسن التصنيف والابتكار، فألف الصحيح، فجرى الناس على منهجه في الصحيح، قال الدارقطني لولا البخاري لما جاء مسلم ولما راح، يعني أن سلك منهجه، ولولا هنا بس من باب يعني يخبر، فسلك منهجه، فهذا يعني مثل ما جاء في الحديث الصحيح لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، فقال الدارقطني لولا البخاري لما جاء مسلم ولما راح، يعني سلك منهجه في الصحيح، فالبخاري مهد الباب. أيضا ابن أبي حاتم أبو حاتم أبو زرعة سلك منهج البخاري في التأليف في نقد الرواة، فالبخاري مبتكر متميز بهذا رحمه الله. نعم، فالنظر هذا ليس بالمشهور، فيه جهالة. نعم، قال إمام مسجد أبي عمران الجوني قال حدثنا أبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني البصري ثقة جليل توفي 28 و100 أنه ركب في سفينة فرأى رجلا تأخذه العين، يعني رجل له منظر يكبر في وجه في عين الناظر. نعم، وهو عبد الرحمن بن أبي سعيد، فسأل عنه فقالوا هذا ابن أبي سعيد الخدري، فسأله عبد الرحمن بن أبي سعيد ثقة، فسأله طبعا تكلم فيه ابن سعد، وابن سعد متشدد، ابن سعد متشدد تكلم، تجد أحيانا يتكلم في أناس الحفاظ على توثيقهم مثل ما تكلم في حمران مولى عثمان وهو ثقة. نعم، فقال منهم من يستضعف فلا يلتفت إلى كلام ابن سعد، خرج له الشيخان، فسأله فقال حديث بلغنا عن أبيك، قال ما هو؟ قال قلت بلغنا أنه حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يخرج من النار أناسا بعدما أدخلهم فيها. قال نعم سمعته منه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. نعم هذا الإسناد لا بأس به، يعني صحيح في محمد، هذا ليس بالمشهور، لكن حديث الشفاعة عن أبي سعيد ثابت في الصحيحين، حديث مطول. حديث الشفاعة عن أبي سعيد حديث ثابت في الصحيحين وهو حديث مطول، هنا مختصر. نعم ولعلنا نقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق. في شيء يا أحسن عليكم. نعم أحسن الله عليكم ونفع بكم. متسالي يقول ما فائدة قول العلماء تفرد به أهل مرو أو أهل البصرة أو المدينة، هل هذا هو تعليل؟ هذا ليه؟ كيف ما في؟ هذه فائدة عظيمة، هو أتعب الأئمة والحفاظ هو التفرد، هذا هو الذي أتعبهم، هو يعني هذا من دقيق علم العلل، فهم يعتنون بهذا، ومن أكثر الناس عناية بتفرد البلدان أبو داود وابنه أبو بكر بن أبي داود، أبو داود صاحب السنن وابنه عبد الله أبو بكر. نعم وفي فرق بين تفرد به فلان وبين تفرد به أهل البصرة أهل المدينة أهل مرو أهل دمشق أهل كذا، في فرق. نعم فأحيانا أهل المدينة مثلا المدينة ما يقال تفرد به، لأن في الأصل الحديث يخرج من المدينة، لكن مثلا تفرد به أهل البصرة أهل الكوفة أهل دمشق، نعم قد يكون أن هذا الحديث اشتهر عندهم، مثل ما قال الزهري عن حديث عبد الله بن بسر أن لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال هذا حديث حمصي، فيعني تفرد به وعرف عند أهل حمص. نعم أحسن عليكم. يقول كتاب النكت على صحيح البخاري لابن حجر هل هو جزء لا يتجزأ من فتح الباري أو هو كتاب مستقل؟ تكمل لما تقدم، يعني أهل المدينة قد يتفردون به ولا يكون شخص تفرد به، يعني يرويه من أهل المدينة اثنين ثلاثة أربعة، نعم، وقد يتفرد به شخص منهم يتفرد، يعني يكون هذا التفرد عندهم عند أهل هذه المدينة، بخلاف تفرد به فلان لوحده. نعم نعم حسن لكم. يقول كتاب النكت على صحيح البخاري لابن حجر هل هو جزء لا يتجزأ من فتح الباري أو هو مستقل؟ هذا في غدود بين الشسمة بين العين وبين ابن حجر، هو غير. نعم أحسن لكم. نسأل أحسن لكم عن الطريقة المثلى لحفظ السنة وما المتون التي يحرص على حفظها، أو أنا أو يعني أو كتاب آخر ما أدري عنه، إن كان المقصود بغدود بينه وبين العين ولا كتاب آخر أنا ما أدري عنه. للزوكتي له نكت على، نعم ما أدري، هو نسيت أنا، هل ابن حجر نكت على كتاب الزوكشي؟ ما أدري، هذا لعله يراجع ويتأكد من عنده. نعم يسأل عن الطريقة المثلى لحفظ السنة والمتون التي يحرص على حفظها. والله تعرفون يعني مثلا يعني بلوغ المرام مثلا عمدة الأحكام، نعم، والقراءة الإدمان النظر في الصحيحين، نعم. بعد ذلك نعم نعم أحسن الله. يسأل شيخنا عن متى يكفر تارك الصلاة، هل إذا ترك صلاة واحدة أو من يصلي أحيانا ويتكاسل أحيانا أو من يترك الصلاة بالكلية؟ نعم لا نقف عند هذا السؤال، هذه مسألة مهمة أردت أن ننبه عليها لكن أنسيت. فتارك الصلاة يكفر إذا كان الغالب عليه ترك الصلاة، أهل العلم اختلفوا، من قال بكفره اختلفوا، هل يكفر بتركه لصلاة أو بماذا يكفر؟ أهل العلم الذين قالوا بكفره اختلفوا، فالراجح في هذا الاختلاف والله تعالى أعلم أن الشخص إذا كان يصلي لكن قد يترك أحيانا، هذه صورة. الصورة الثانية عكسها، رجل لا يصلي إلا مثلا يوم الجمعة أو لماما أحيانا، الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها، ينطبق على الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ ينطبق على الصورة الثانية، هذا تارك أحيانا يصلي، تقول تارك للصلاة أحيانا، الأول تقول يصلي لكن أحيانا قد يترك. فالحديث لا ينطبق على من كان يصلي أحيانا يترك، ينطبق على من كان أحيانا يصلي والغالب عليه الترك. نعم، والله تعالى أعلم.